هيا بنا هيا بنا نرقى لفكر فاني، هيا بنا نرقى لفكر ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم عائلة الجميلة في برنامج ديتوكس. ديتوكس السمع. السمع من أهم المدخلات لجسمك. لو أنت ما اهتمتش أنت بتسمع إيه والكواليتي باللي أنت بتسمعه، شخصيتك هتبقى ناقصة كتير. لازم تعمل ديتوكس للأذنين بتاعك. أنت بتسمع لمين؟ أنت بتسمع إيه؟ درجة الصوت اللي أنت بتسمعها، الناس اللي عايشة في أصوات عالية على طول، الناس اللي مشغلة يعني موسيقى عالية قوي أو موسيقى فيها بيز كتير محفزة بزيادة، ده بيأثر على جهازك العصبي، بيأثر على طريقة تفكيرك، بيعلي الكورتيزول في الجسم. والله وحشني الكلام في الطب. أرجع للموضوع تاني، اوعى تسمع لأصوات عالية، اوعى تتحاور مع حد بصوت عالي، اوعى تصرخي في اولادك، اوعى يكون صوتك عالي اكثر من اللازم. من اداب المسلم او من اداب الرجل الواحد المتحضر ان مفيش صوت عالي. اكبر الفروق لما الواحد يسيب بلادنا ويجي البلاد الاوروبيه ان مفيش حد بيستخدم الكلاكس بتاع العربيه خالص، والله بيعدي بالخمس والست شهور ما تسمعوش. الناس هنا صوتها هاديه، يعني احنا حتى دايما كانت مراتي تقول لي هو انت بتتخانق مع مين في التليفون؟ بقول لها لا انا بتكلم. ايوه يا حاجه، احنا اسلوبنا كده، وده بعيد جدا عن التحضر، بعيد جدا عن السلام النفسي، بعيد جدا عن الصح. انت على طول متنرفز، على طول عندك استرس، لان انت الاصوات اللي انت بتسمعها عاليه طول الوقت. عشان كده لما بنقعد في مكان هادي وتقعد وسط الطبيعة، نفسيتك بتتحسن، فيتاميناتك بتبقى أفضل، الأيد بتاعك بيتحسن، أمراض الاكتئاب والقلب بتروح عشان قاعد في مكان هادي. اسمع حاجة مريحة، اسمع حاجة بتحبها، اسمع أصوات واطية، اسمع حد يفيدك، ما تسمعش حاجة تضيع وقتك. حط عينيك على ودانك، ودانك دي مدخل مهم جدا لتكوينك والأحاسيسك والتكوين شخصيتك والراحتك النفسية والأمراضك الجسدية. قلل الصوت، ما تسمعش إلا الشيء المريح، ما تسمعش إلا الشيء اللي يفيدك. ديتوكس الأذن من أهم الحاجات اللي لازم يتعملها الديتوكس في حياتنا الحالية. شكرا ليكم، نتقابل المرة الجاية. السلام عليكم، باي. هيا بنا هيا بنا نرقى لفكر فاني، هيا بنا نرقى لفكر ثاني.